على الوطن في حد يعني سيحضر معنا أول مرة ساعة ساعة ربع فلو تسمتين الأصعب هو الاندوكراين فأنت بس فتح لي صفحة وان أنا في الصفحة اللي هي الكلام صفحة وان أسكت في الكلام ده طيب بعدين ال هذه أنا في رسم عامل الصفحة دي سأبص على الزنوكم ولكن لا إذا مقسمة لنا تقول مين؟ أدم سامي إيه اللي جابه في الهاتف دي؟ طيب دلوقتي coordination ده في عام تالي coordination of body functions by chemical messengers يأكد اللي عايز سؤال نظري غلط وانتو كمين يعني نظري غلط هل يصلح نظري هل يجي عمره ولا عمره هيجي هذه معنى نظري غلط لما هل يصلح يعني ممكن تبقى عمام سؤال توبيش انا بس هل احنا عندنا سؤالين من الاوكراين في الامتحان اخر السنة هل ممكن حد يضيع واحد فيهم في سؤال زي ده almost impossible ما نضعش وقت يعني الاسئلة فاهمة انه زي ما اتكلمنا الخمسمية الاكثر فراغا بيتميزوا بالتايم مانجمنت فن ادارة الوقت فانت تبقى لا تقرا بسرعة واحد في المليون يمكن لو جه جريز من الخمسمية دول مفيش يعني تبقى عادة ما تسيبش سؤال فاضي بس مش هي فاحنا هتتصل خلايا ببعضها يا اما انا عاوز اصرف خلايا اطلق هرمون وده هيبقى سلوك يا اما اطلق اشاره عصبيه ودي هتبقى طب الهرمونز نوعان لو اطلقت في الدم يبقى هتاثر على كل خلايا الجسم يبقى نسميها نمره واحد اندوكراين يبقى الاندوكراين هرمونز هو ده ريليز دي بلاد اما لو اطلق في التيشو فلويد سائل نسيج حتى هيك العربي الطف مفرط نسيج مش انسجه يبقى يؤثر في نسيج بعينيه هو النسيج ده بس يبقى حاجه شبه الاندوكراين بيسموها باراكراين ودي قاعده حتى يقول لك انه مثلا ايه مرض خطير شويه اسمه تايفون تايفون بنسميه انجلش طب مرض زي بس خفيف قوي يسموه بارا تايفون صح وانت قالك وانت في العياده يو ار ذا ميديكال مان انت الطبيب طب اللي بيساعدوك الممرضه والتمام بيسموه بارا ميديكال في الطب برضه بس مش بنفس تاثيرك اقل تاثيرا من الطبيب فبارا تعني ان حاجه ايه؟ اضعف شويه طب عندي احتمالين هرمون اطلق في البلد يبقى هذا هو الاكثر تاثيرا لان اصبح بيؤثر في كل خلايا الايه؟ في الجسم يبقى اندوكراين اطلق في نسيج سائل نسيج اكسوزيرفيون تشبيون يبقى نسميه بارا كراين والاثنين دول سلو عشان كده حتى واحنا حافظنا بعض وقرينا بعض هتدخل لك بالخط مع بعض دي ما زال هدايا ان احنا بنذاكر مع بعض ولا دي تتحفظ مع دي يبقى اندوكراين مع بارا كراين سلو طيب نيجي بقى نيورو ترانسميتر ده ريليز ده عند السينابس وسط النيرف امبولس يبقى لك الميكانيزم قالوا لنا طب ايه بقى نيورو اندوكراين ده كلمه واخدين حته من دي وحته من دي يعني هرمون عشان كده في كلمه اندوكراين هيفرز بنيورون عشان كده في كلمه نيورون يبقى هرمون اللي هتطلعه خليه عصبيه عشان كده قالوا نيورو يعني نيورون هتطلع هرمون تبقى نيورو اندوكراين وتبقى دي الاثنين او نيرفس مع اندوكراين هتبقى انترميديت ميكانيزم لا سلو ولا هي لا يجي اوتوكراين ينتج منها من قبل ما اشرح اوتو يعني حاجه ذاتي او خليه هتطلع ماده والماده دي تؤثر في نفس الخليه يبقى ده يسموه اوتوكراين افكت ذا ثينكس ذا بروديوس ذا ده كلمه اوتوكراين نيجي كلمه سايتوكينز خدناها في بلاد دي بيبتايدز لازم تبقى كروتايد ستركبة ولازم تطلع في الاكسسور فلويد. شوف تخطيط لذيذ ازاي حتى انت تتعلم تنقل عينك من دي. واتفقنا على ان هنجيب كلنا الالم الفلوريسنت الاصفر اللي هنشرح سيري في سبيشال سنس باذن الله. ليه اصفر؟ الدكتور لوز بيشوفوا عين الانسان وبيقولوا لها ليه. وتختار الكلمات اللي انت عاوز تشوفها وتركز فيها. فسايتوكين لازم يبقى بالطيب ولازم يطلع في الاكسسور فلويد ويشتغل بكل الطرق السابقه. لو قلت لك في البلاد يبقى اندوكراينال تيشو فلويد يبقى باراكراينال. لو قلت لك بقى في عند السينابس يبقى نيورو ترانسميتر اند سو اون. يعني كل اللي قلناها بكده اثر في نفس الخليه يبقى اوتو كراين. طيب الاكزامبلز ادانا انترلوكينز وقالناش في الكتاب ايه الفرق بين سايتوكينز وانترلوكينز. انا عندي واحد شاطر يقول لي امتى نسمي المادة دي سايتوكينز وامتى نسميها انترلوكينز. قال له يعرف التركيب بتاعها. لما نعرف كل حاجة عنها التركيب والوظيفة يغيروا اسمها من سايتوكينز لما يعرفوا تركيبها بالظبط وظيفتها الى انترلوكينز. وحتى قلنا تعبير انترلوكينز جابوه ازاي اللي هو عبارة عن الانترنت بتاع اليوكو سايتس. مش النهاردة العالم كله شغال انترنت. اليوكو سايتس بتتعامل مع بعض بواسطة مواد بالجسد اللي تشوفها ولا ايه؟ فيه انترلوكين بيطلع من الهيبر سيلز. فاكرين الهيبر سيلز اللي كانت بتتحكم في الاميونيتي في البي ار تي هيبر 1 مين فاكر كانت بتتحكم في مين؟ تي تي في التي. وهيبر 2 كانت بتتحكم في البي. برافو عليك. ناس فاكر معلش مش مكتوب بس يعني بنشوف ازاي. في دايركت كوميونيكيشن بقى قلناها السنه اللي فاتت اللي هي الجاب جونكشن. قلنا لما يبقى في خليتين ما بينهم شوية اكسترا سيلر فلويد زي القاهرة والجيزة فنعمل ما بينهم كوبري. كانوا ستة صح؟ خلاص عشان الناس اللي تعدي ما تغرقش في الماية. مين اللي بيعدي بقى هنا؟ بيعدي يا اما اي يا اما اكشن بوتنشال. تعدي من خلية لخلية عبر الجاب جنكشن. كنا سميناه حتى اسم تاني كونكسن فاكرين؟ يعني اسمين يا جاب جنكشن او كونكسن. في بدأ لازم يبقى الخليتان متقاربتان. خليتان متقاربتان هنوصلهم بكونكسون بجاب جنكشن عشان الحاجات اللي تعدي ما تتعرضش الاكسترا سيلر فلويد اللي هم ايه اللي بيعدي اينز يا اما اكشن بوتنشلز ما بين كونتيجرس سيلز يعني خلايا متلاصقه او متقاربه اوف ذا سيم تايب يسموها كده جاب جنكشن. ده يسموه دايركت كوميونيكيشن. دي السبع طرق ازاي الخليه تاثر في خلايا باراكراينال اندوكراينال او هرمونز نيورو ترانسميتر لو حاجه نيرفس. طب اجمعهم مع بعض يبقى نيورو اندوكراينال دي نمره 4. اوتو كراين خليها تاثر في روحها. السيتوكينز الشعب كل الطرق السابقه اللي هنسميها انترلوكين لما نعرف تركيبها ووظيفتها. وبعدين دايركت كوميونيكيشنز ايه رايك؟ سبع طرق اهي مش هيجي سؤال بنقراها عشان الام اس كيو انما مش سؤال. طيب تقي بقى الاندوكراينال جلاند عاوزك تجيب لي الرسمه قعدت لي سنوات طويله اقول ما ينفعش نبتدي الاندوكراين من غير الرسمه دي. ما ينفعش. دي خريطه الاندوكراين مات. كنز اهو. اخيرا زملاء الافضل اقتنعوا ان ما ينفعش نحط عنوان بيتيوتري نبتدي الاندوكراين وانت مش فاهم ايه علاقه الاشياء ببعضها البعض. فتنزل اي مدينه جديده اجيب اذن يعني ادفايس اول حاجه تعملها تشتري الماء بتاعتك تعرف على الشارع الرئيسي وبعدين تفكر تروح فيها اي حته. دي مهمه قوي. مفيش حكايه من دلوقتي. فاكر برضه ليا صديق سمير حسين شاكر اول مره جالي ترونتو فقال لي طب اجي لك ازاي؟ ده انا رايح كنت رايح ليا بيومين مش هقدر استناه حتى المطار. عملت له كده خريطه مبسطه يروح فين واستنى فين. اسم قال لي فعلا نزلت كاني حافظ المدينه دي عارفها كويس قوي مع انه كان مره رايح. فالمات دي مهمه جدا انك تفهم يعني فين الشرق والغرب والشمال والجنوب الشوارع الرئيسيه مهمه مش اي هبل كده. تمام؟ تعالى صفحه غلسه شويه وهتاخد وقت بس تصور هتريحنا طوال الاندوكراين. الفيلم الاولاني عندنا اساسا اندوكراين وسنسو دول اساسيين عندنا. هنقعد في الاندوكراين هايلين لو فهمنا الصفحه دي وهي ليست عسيره الفيلم هي بس نزله لانها خريطه. خريطه. تعال نتفرج على الخريطه مع بعض. خريطه الاندوكراين الجلانس. كل الاندوكراين الجلانس بس وعلاقتهم ببعض وعلاقتهم بالنيرفس سيستم. طيب اول غدة اكتشفها الانسان هي الماستر جلاند اهي الخلية الاساسية اسمها البيتيوتري انتيرو بيتيوتري حتى الخلية الاساسية مش البيتيوتري لازم تحدد هي الانتيرو بيتيوتري غريب تبنوجي فانا عاوز اقول لكم كلمة بيتيوتري جابوها منين بيتيوتري في اللغة معناها بسقة كثفة كده فاهم يعني صار الغدة التي احتقرها العلماء فقد انها اهم غدة واحتقروها لدرجة يسموها التافة وعارف ليه تعالوا ليه كان فعلا شكلها زي التافة تخيل انت طلعت البرين بره السكال لقوا حاجة نخامة كده نازلة حاجة بلاش اي معنى عمالة تلعب كده تحت قالوا ايه التافة لان البرين تافة بس سموها البيتوري طالما ان هو تعبير غير مهذب لما لو فاهمينه ما يستخدموهوش في الطب عشان كده مش هنستخدم دلاله على هذه الغده كلمه بيتيوتري لان مش هقول نقعد نقول النهارده هنشرح التافه احنا بنتكلم عن التافه خد بالك من التافه فهذا الاسم برغم انه سهل ما بيستخدمش البيتيوتري غير اللي مش فاهم انما بيسموها اسم ايه؟ اللي هنستخدمه هي عبارة عن نمو تحت المخ هايبو يعني تحت فيزيس يعني نمو فيزيس معناها دراس سيريبراي يعني مخ يبقى نمو تحت المخ يبقى ده الاسم اللي هنستخدمه هو اصعب بس مهذب هايبوفيزيس سيريبراي هايبوفيزيس سيريبراي انتوا ان هم طول عمرهم ما يحبوش التطويل فهيشيلوا كلمه سيريبراي الاسم الاساسي هايبوفيزيس سيريبراي لكن هنستخدم كلمه هايبوفيزيس جلاند ونحن نعني البيتيوتري الغده التي هي تحت ونحن نفهم ضمن انها تحت مين المخ فالاسم لو عاوز الديسكريبتور الصح هايبوفيزيس سيريبراي لكن اللي هنتكلم بيه وهنتخاطب بيه كلمه هايبوفيزيس طيب فده الانتيرو بيتيوتري اللي هي الهايبوفيزيس نعملها طريقة جميلة وهتفيدنا حتى في الخريطة دي اللي عملها العبد الله من تو ديكيتس على الأقل من 20 سنة تفيدنا فوائد رهيبة لأنها تجمع تجمعات هايلة في نص الاندوكراين جلانس تحت تأثير الانتيرو بيتيوتري والنصف الآخر مش تحت تأثير تفهم عربي لا انتيرو ولا بوستيرو ما تفهمش حاجة ما انتهاش أنا قلت نص الغدد تحت تأثير الانتيرو طب النصف الآخر لا انتيرو ولا بوستيرو شغالين بنفسهم مش عاوزين حد يعملهم كنترول لان مطلوب السرعه فمش عاوزين يبقى حد يامرهم هم يشغلوا روحهم طب مين التالت غدد بتاع تاثير الانتيرو تاني احتفاظا مع بعض الثيرويد واظن فاهمينها اللي هي الغده الدرقيه اللي هتعود عند الرقبه هنا وخدنا في الاستولج وخدنا في الاي جي وخدنا في ثانوي ان الهرمون اللي مشغلها طبعا بتدري اسمه ثايرويد ستيميليتنج هرمون يبقى الغده دي مش هتشتغل غير لما الرايز بتاعها الانتيرو بيوتري يطلع لها ثايرويد ستيميليتنج هرمون طيب نيجي لل ادرينال كورتكس فوق الكليه اهو دي الكليه القشره بس الادرينال كورتكس اللي هخططها كده دي بتأتمر بالانتيرو بيوتري عن طريق هرمون اسمه ادرينو كورتيكو برافيك هرمون تأتمر بيه بعدين ثالث حاجه الجونادز ادرينو اللي هو في احتمالين كورتيكو لو سعادتك ذكر فنحن ناقص التستكل لو حضرتك انثى فنحن ناقص الاوفرز يعني اكشلي مش عاوز اخبطك في اربع غدد تحت تاثير الديوتري هم ثلاثه في الفرد الواحد ثلاثه لان انت عندك يا تسكن يا اوبس فكم غده في جسمك تحت تاثير الديوتري ثلاثه ثيراي ادريان كورتكس ونانس انما في حقيقه الامر الانتيرو بيوتري تتحكم في كم غده في اربعه لانه قد يكون تيست في المين قد يكون فولز انفيمنت عن طريق الجوناتوتروبينز اللي هم اسمهم فوليكل ستيميليتنج هرمون والليفيلايزي هرمون وفي اوانيها بقول لكم كل اسم جابوه ازاي الاسماء دي حسب الاكشن ان في مين. الهرمون اللي بيستيميليت الفوليكل اسمه فوليكل ستيميليت. اللي بيعمل الكوربس ينتج الجسم الاصفر اسمه يعني احنا بنحبش قواعد اتيكيت عن الهرمونز دول بيشتغلوا في مين شغلانات تانية خالص. هم نفس التركيب بس يعملوا وظائف مختلفه. لكن خدنا يعني حسب الاتيكيت السيدات اولا الاسم خدناه حسب الاكشن ان اول الواحد اثنين واتس كده عشان ما يزعلوش الاسماء دي لا تعني حاجه اثنين هما نفس الهرمون بس لا في الميل بيعملوا فوليك استيميت ولا بيعملوا كوربس بيوتر. هما في الميل بيعملوا هذا الاكشن. واحنا خدنا الاكشن فوق الفيميل واعتبرناها دي اسماء الهرمون. نقطة بقى خاصة جدا بعبد الله بس ما تعرفش يبقى الثلاث غدد دول تحت تأثير انتيوتيد. طب الاكشن بتاعهم تتوقع يبقى سلو ولا رابي؟ حاجة واحد ما بيشتغلش على روح بنفسه كده بنفسه روح سلو. عشان كده حتى هنلاقي الهرمون ساعته اللي يجي باكشن سلو يعني هي وده يدل على انه وراء الخلق خالق ان مش اوساط فاضل بالظبط الثلاث غدد دول اللي تحت تاثير انتيوتيتوري هيطلعوا هرمونات الاكشن بتاعتها سلو. الموضوع كله ماشي سلو على عكس الناحية التانية. ثلاث هرمونات مش تحت تأثير الانتيوتري هتاخدهم في مقابلة تسهل الحفظ. يعني هنا انا قلت ايه؟ ثايرويد. الناحية التانية هحط الباراثايرويد. لو بصيت على الثايرويد من ورا من ورا هلاقي في ثلاث حمصات كده لغدة الجلد الرقية اسمها باراثايرويد. دي لا تحت تأثير لا انتيرو وهو لا تاني ولا سداد روحها كده. الغده دي وظيفتها الوحيده انها تزود الكالسيوم في الدم وده موضوع قوي. قلنا الكالسيوم ده بتاع السيتابين ما ينفعش حد يقول لها هي بتتعصب لايك للكالسيوم وظيفتها تزود الكالسيوم. كاي كالسيوم نقص روح طالع الهرمون يزود الكالسيوم. قلت لك تتوقع الاكشن يبقى ايه بتاعه؟ والدليل على انه رابد هو نوت كنترول باي اني ثينج شغل روحها. طب هنا ادرينا الكورتكس اظن في طلب متوقعه يبقى احط هنا ادرينا ايه؟ اللي بتطلع الابنفرين والنور. الابنفرين اللي هم بنسميهم ادرينالين والنور ادرينالين دول برضه شغالين لوحدهم. هنا بقى المقابله خلصت. اخر حاجه هنا جونادز هحط قصادها هنا البنكرياس اللي بيطلع الانسولين والجلوكاجون. البنكرياس ده لا تحت تاثير الانتيرو بوستيرو. الخريطه حلوه كده. يبقى نص الاندوكراينال جلانس لها رئيس ماستر جلان اسمها الانتيرور بوتيتو اللي هما ثيرويد ادرينال كورتكس وجونادز. الرسمه تقعد قصادك مور ذان 45 مينتس اكتر من تلت ربع ساعه المفروض يعني مش هتذاكرها لحد الامتحان فاكر الرسمه واعيدها مليون مره باذن الله. ثيرويد ادرينال كورتكس جونادز دول تحت تاثير الانتيرور بوتيتو اعتبروا بالماستر جلان اللي هي التافهه الانتيرور اللي هي الاسم الجميل هيتحفظ الاسم الطويل هيتحفظ اسم. فالاكشن بتاعه نسبيا هو كل الهرمونز بطيئه انما دول ابطا. حتى عشان لما نيجي للميكانيزم اوف اكشن مين الهرمونات اللي هي نسبيه لو قارناهم ببعض بقى مش بالنيرفس سيستم دول سلور من دول لان دول هم اللي لهم رايس ما بيشتغلوش لوحدهم انما دول اللي اهميه الاكشن لازم يبقى سريع. كلت سكر سكر هيعلى لازم يطلع انسولين يوطيه. طيب مش حد يعتمد بين البنكرياس او الباراثايرويد او الادرينالين نوع دي هتخانق واحد ثاني لازم في ثانيه تقوم طالع الرنين. بص انت احمد علي ايه؟ طيب نضيف اضافتين صغيرين. نفس المجموعه اللي تحت تاثير الانتيروبوتري لسه بدورهم تحت تاثير النيرفس سيستم ممثلا في الهايبو ثالامس. المجموعه اللي تحت تاثير الانتيوتري تحت تاثير النيرفس سيستم وفي ناس مش مركزه بس في ناس فاهمه ان احنا عندنا تو كنترول سيستم النيرفس سريع والاندوكراينال بطيء وكانه كله في وادي. لا هما الاثنين متعاونين يعني مش دي حاجه ودي حاجه. بدليل اهو نص الاندوكراينال عنده كنترول نيرفس سيستم في علاقه بالاندوكراينال والنيرفس. بس من هو همزه الوصل ما بين البرين النيرفس سيستم والاندوكراينال جلاندز؟ اوعى تنسى ده سؤال شافه مهم جدا. الام اس كيو هايبو ثالامس بطريقة أخرى الهايبوثالامس هي ذلك الجزء من النيرفوس سيستم المخول بالتأثير في الاندوكراين جلاند. دي جزء من النيرفوس سيستم اللي يتحكم مش كل الاندوكراين جلاند. الانتيرو بيتيوتري يفهم وبدورها الثلاث غدد بس اللي تحت تأثير الانتيرو بيتيوتري اللي بقولها المرة الثالثة ثايرويد ادرينال كورتكس اند جونادز. طب ازاي؟ بقى يا سيدي الفاضل عشان الغدد دي تشتبك الهايبوثالامس هتطلع لها يا ريليسينج هرمون يطلعه ريليسينج يا اما انهيبيتينج هرمون يوقفه صح؟ طب ازاي ريليسينج وانهيبيتينج هرمونز دول؟ ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. هيصلوا من الهايبوثالامس للهايبوفيزيس عن طريق سيركوليشن او اللون الاحمر سيركوليشن اسمها الاسم لذيذ جدا هايبوثالامو عشان جاي من الهايبوثالامس هايبوفيزيال عشان رايح للهايبوفيز للانتيوبيتري بورتال سيركوليشن يبقى اسمها هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. طبعا نفس الشحنات ده ايه بورت؟ علاج كويس ده اللي هو الترجمة الحرفية لكن عاوز المعنى العلمي متى نطلق كلمة بورتال سيركوليشن؟ ده اللي هو الخطأ كلمة بورتال سيركوليشن لا تطلق إلا على فيسل فين فين فين بادئ بكابيلاري ومنتهى بكابيلاري. افهم الأول الحقيقة عشان تفهم دي أي فين مفروض يبتدي بكابيلاري تؤدي إلى فين صح؟ والفين ده يؤدي دم الهارت دايركتلي ده الفين الطبيعي يجيب الدم من كابيلاري وياخده في الفين ويؤدي الهارت. لكن فين يجيب من كابيلاري وينتهي في كابيلاري يعني في ما بين هنا يسموه بورتال. اطبعاتكم على اللي انتوا عارفينه بقى اللي هو البورتال فين تعني كابيلاري تمتص الاكل من الانتستين صح؟ بس الاكل ده ما ناخدوش عن طريق فين دايركت الهارت لازم يبقى ميتابولايز فلازم يطلع في الليفر تريم ميتابولايز عن طريق كابيلاري تاني. يبقى هذا الفين يبتدي الكابيلاري في الانتستين وينتهي الكابيلاري في الليفر يبقى فين تو سيتس اوف كابيلاريز فسموه في الحاله دي انا مش اناتومي دلوقتي كان ممكن افوتها زي ما بعضهم يزولها اي بورتال ده مالي انا بورتال ليه؟ يبقى البورتال لازم يبتدي الكابيلاري وينتهي الكابيلاري وهنقابله في الجسم ثلاث مرات في الاناتومي. ادي تاني مره اول مره انتوا عارفين البورتال فين ما بين الانتستين والليفر كابيلاري استلم الاكل اللي بتاكله ادي اول كابيلاري في الفين ما ينفعش تودي الهارت على طول لازم يبقى ميتابولايز فيطلع من كابيلاري تاني في الليفر تو دي ميتابولايز. طب نفس الفكره اهي الريليسنج والانديبيتنج فاكتور هتطلع من الهايبوثالامس تدخل في الكابيلاريز عاوز تعصب البيوتر ينزلوا عن طريق البورتال فين لل تطلع تعصب في الهرمونات دي يبقى عباره عن فين ما بين تو سيتس اوف كابيلاريز ده متى نطلق كلمه بورتال. ممكن افوتها الموضوع يبقى اسهل السنة يعني I'm proud of my students عندهم ناس فاهمة ناس فاهمة مش أي كلام بتلزق حتى فاهمين بتيوتر جاية منين يعني بس وليه ما بتستخدمش الاسم عشان بس قصبت فنقول هايبوثيسيس ريبراي طب الاسم طويل يبقى خليها هايبوثيسيس نمو تحت ولكن نحن نفهم ان هو نمو تحت مين؟ المرض. انا بقى عندي تشبيه جميل قوي كابيلو في التكست بوكس يسموه ايه؟ هايبوثالامو بيتيوتري جلاند اكسس صعب شويه طب افهم هالك انا بعتبر الهايبوثالامس دي رئيس مجلس الاداره لازم يامر المدير العام اللي هو البيتيوتري ومن الموظفين الغدد يبقى لازم يبتدي الامر من الهايبوثالامس تطلع ريليسي هرمون يطلع او يهبل هرمون يقول لا ما يطلعش يامر مين المدير العام اللي هو البيتيوتري الدوريني يامر الغده المعنيه بقى مع الثيرويد هنتكلم على الثيرويد مع الادرينال كورتكس او مع الجونادز يسموها في الطب هايبوثالامو هايبوفيزيال جلاند اكسس محور ماشي معين وطبعا اوامر عمال واحد يمر الثاني يمر الثالث في ملهاش الا ملف الاسلوب فمش عاوز غبابه بقى فيبقى نفس المجموعه دي هي اللي الهرمون بتاعتها دي اسباب ثانيه ربنا خلاها التكامل بقى في الخلق من وراء الخلق خالق هم الاكشن بتاعهم اوريدي سلو من غير الكنترول هم سلو والكنترول بيخليهم مور سلو. لما هنا بالعكس تمام. كالسيوم زاد يطلع بارت هرموني نقصه. بقولك يا اسف كالسيوم نقص البارت هرموني يزوده. جلوكوز زاد الانسولين يطلع نقصه. طيب. والاكشن بتاعهم نسبيا بالنسبة لبقية الهرمون دي يعتبر بقت زي ما نشوف. فاضل في الخريطة حتة واحدة صغيرة. ما جبناش سيرة البوستيرور بوستيرور بوستيرور بوستيرور في القصة دي. نجيب سيرتها بقى. البوستير فيوتري غدة متميزة متفردة اهي. بوستير فيوتري. تنعلمها قبل الاسم عشان تاخد بالك من دي. دي الغدة الوحيدة بتفهم عربي. التي تخزن ولا تصنع الهرمونات اللي بتطلعها. خد بالك بقية الغدة دي تصنع واحيانا تخزن. في بعضهم ما بيخزنوش بيرموا الهرمون على طول. تصنع وتخزن. انما الغدة دي تخزن ولا تصنع. ما بيصنعوا لها فين؟ سواء في النيرفس سيستم مره تاني في الهايبو. فاحنا بس لو قلنا همزه الوصل بين النيرفس سيستم والاندوكراين ان هم مش تو كنترول سيستم كل واحد لوحده. ده هم ليهم علاقه ببعض. فهي بتطلع تو هرمونز خدتهم في الهيستولوجي الـ ADH Antidiuretic Hormone والـ Oxytocin. وكلمة Oxytocin اللي عاوز اسمعها اكسر معناها Accelerating Labor الهرمون المسرع الولادة يهم الفيميل قوي. Oxytocin يعني Accelerating Labor. وبأي سنوات بقول ومش عارف ليه ما بيقولهاش في المحاضرات يعني كان خلاص بقى وورد وايد. ده بتاع ال اللاف بوند. ده بتاع الحب اكسكوز. انا والله خلاص بقى يعني بتاع عادتنا. تعال نطلع شويه عن الحس ونقول معلومات متعلقه بالحس. الزعف اللي ده اللي بيعمل البوند بين الرجل والمرأة بين البكر والأنثى. خلاص يقول لك لما بيحصل جماع جنسي بين الانيمالز بيطلع هذا الهرمون. ده بيطلعش بس في الليبر بيطلع دائما ابدا مع الجماع الجنسي. فبيعمل يعني بيخلي الجنس يعمل اضطراب بين الطرفين. ففي فصيله من الافران وزي بنعرف كم ده يصرف التجارب اللي خليتنا فهمنا كم في منتهى الاخلاص. الفقر وانس ميت يعني مارس الجنس مع فقرة يرتبط بيها بقيت العمر. فاش ابدا ما يعملش مع حد تاني. ما يلعبش بديله. ليه؟ لان هو وانس حصل ميتين ما بين الاثنين دول طلع عندهم هم الاثنين ايه؟ اكسكلوسيف بيطلع بالذكر والانثى بقوا مرتبطين ببعض. فجينا عملنا في الفقر ده استراكشر للبوستيرور فيوتري. بوظنا البوستيرور فيوتري ما بقاش يطلع ايه؟ اكسكلوسيف. بدا يمارس الجنس مع بقيه الفقرات. ففهمنا ده بتاع البوم يعني. وعشان كده حتى دلوقتي في تفسير في السيكولوجي حسب الجماع يعني كان سكسسفول صحيح وطلع كميه كبيره من الاكسيتوسين في الطرفين يرتبطوا ببعض جدا. لو فشل العمليه الجنسيه انها تطلع كميه كافيه من الاكسيتوسين يبقى الارتباط مش قوي جدا. الفرق اللي بين الاثنين فصيله من الفئران الفقر الفقره سيبوش بعض ابدا. تدستروي الاكسيتوسين يلعب ايه؟ يمارس الجنس مع اي فقره. ولا انتوا فاهمين حاجه؟ طيب الاكسوس ده انا بقوله مع الاكسوس القصه دي هو مش كاتبينها لحد دلوقتي على فكره معناها بقت جوه الوايد مكتوبه في كتب السيولوجي ان مش الموضوع اكسلريتنج ليبر يعني الايموشنز اهم من الحاجات الفيزيكالز. ده بتاع الايموشنز الاكسوس. والـ ADH ده احنا عارفينه حطه في قلبك دول بيختزن ولا يصنع في البوستيرور بتيوتري. يعني دي الغدة الوحيدة اللي قلنا تخزن ولا تصنع. وما بتصنعه فين؟ تعرف في الهايبوثالامس. الـ ADH بتعمل قناها السنة فاتت في النيوكلياس فوق الاوبتيك كازما. فاسمها سوبرا اوبتيك كازما بتاعت الفيجن. نعمل في نيوكليس، وانتم طبعا عارفين يعني ايه نيوكليس، خدناها السنه اللي فاتت، كولكشن اوف نيورونز انسايد ذا سنترال نيرفس سيستم. مش ده معنى نيوكليس؟ لان جانجليون كولكشن اوف نيورونز نيوكليس مجموعه نيرون جوه النيرفس سيستم. هذه النيوكليس موجوده فوق الاوبتيك بلازما فيسموها سوبر ايه؟ كات. دي طالعه الاي دي اتش. وبتاع الحب بتطلع منين بقى؟ فاكر في السيرفر سبريشن قلنا المخ فيه اربع فراغات فنتكلز عشان مبقاش تقيل، في فنتكل اللي هو فيه سيريبرو سباينال فيلد، في نيوكليس جنب الثيرد فنتكل هنا فيسموها بارا، يعني جنب بارا فنتكل، هي دي بقى اللي بتطلع الاوكسي توسن. يبقى السوبر اوبتيك والبارا فنتكل. طب وينزلوا ازاي؟ اي نيرون لها اكسون فبينزلوا جوه الميه بتاعت الاكسون، جوه الاكسون فيه ميه كده يسموه اكسون بلازم. الهرمون ينزل جواه ويختزن في ليل الخلايا العصبيه في الشنتيكل. الهرمون يتعمل في الثالاموس في نيرون معينه وينزل في الاكسون بتاعها ويختزن في التيرمينال اللي تصادف اللي هي موجوده في الشنتيكل. حتى التامل الخاص لعبد اللبس مش هجاوبه دلوقتي، قال لي شويه تشويق سسبنس. سؤال سالته لنفسي ظهرت عليه ولقيت الاجابه. يعني ده هي نفس الخليه العصبيه اللي بتعمل الهرمون، هي نفسها اللي بتخزنه. طب ليه ربنا مع ان دي خليه عصبيه يعني ميكروسكوبيه حط راسها في الهايبوثالاموس وديلها في البوستيريور؟ ده كان ممكن خليه عصبيه تتحط بالكامل في الهايبوثالاموس او تتحط بالكامل في البوستيريور. يبقى التخزين والتصنيع زي بقيه الغدد في نفس الغدد. ليه راس الخليه اللي بتصنع تبقى في الهايبوثالاموس اللي ديلها ديلها اللي بيخزن يبقى في البوستيريور؟ فنثبت ان وراء الخلق خالق، بس دي هسيبها مش هجاوب السؤال ده عشان ما فيش وقت سسبنس. دي الغده الوحيده في الجسم اللي هي لا تصنع تخزن ولا تصنع، مع ان لما تطور التصنيع في راس الخليه العصبيه اللي حصل اللي موجود في الهيبوثالموس والتخزين في ديلها اللي موجود في البوستيرور. ده سيم نيرون اللي هي مايكروسكوبيه، بس قصدي ايه؟ ان ربنا يحط الراس هنا ويديل هنا. إجابة رائعة هنقولها في أولين لما نيجي لل ADH Ruxus. المهم الهرمونات اللي اتصنعت في الهايبوثالاموس ونزلت من بوستيريور في فري نزلت عن طريق هايبوثالامو وهي بص هايبوثالامو هايبوفيزيال، بس هنا بقى مش هنقول بورتال سيبريشن، مجموعة أكسونز يسموها تراكت. تراكت هايبوثالامو هايبوفيزيال إيه؟ تراكت هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت. انتم الان شايفين نظره طبعا معقده شويه، بس شايفين خريطه الاندوكراينال جلاندز كامله، محدش عمره هيكونفيوز يو ام اس بي ولا بغيره في رسمه واحده. لكن تعالى نعيدها تاني، ان اي نو انها يعني اول مره بتبقى صعبه شويه. نعيدها ده الموضوع تافه جدا، ان خلاص حطينا خلفيه ولا جمل محدده. من هي الماستر جلاند؟ الغدة التي احتقرها العلماء وسموها ايه؟ يعني بسقة او الاسم اللي هنستخدمه هايبوفيزس. النمو تحت سيرفاي هي دي التفة دي هي اللي بتتحكم في نص الاندوكراين جلاند. يقولنا مين؟ ده هتقعد فاكر رسم انا لخبطت العين رأيتها خلف الجفون. ثيرويد ادرينال كورتكس هرمونات. مش ممكن واحدة من الثلاثة دي تشتغل إلا لما البيتيوتري تطلع لها تروفيك هرمون. ثيرويد ستيميليتنج أدرينو كورتيكوتروفيك هرمون أو اف اس اتش والاتش. طب نكمل الصورة بقى احنا فاهمينها. نفس المجموعة اللي تحت تأثير الأنتيوتري بدورها تحت تأثير الهايبوثالاموس النيرفس سيستم ممثلا في الهايبوثالاموس عن طريق يا ريليسنج يا إما اندمتنج هرمون، يا ريليسنج أو اندمتنج هرمون. طب بيوصلوا ازاي من الهايبوثالاموس للهايبوفيزيس؟ الاسم يبدو صعب بس مفهوم لما تفهمه. هايبوثالامو هايبوفيزيال، هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. وانتوا بس اللي فاهمين يعني ايه بورتال سيركوليشن. ما بين فين؟ ما بين كام سيت اوف كابيلاريز؟ تو سيتس. مع ان اي فين طبيعي يبتدي بكابيلاريز وينتهي في الهارت. لكن لما يبتدي بكابيلاري وينتهي بكابيلاري يبتدي بكابيلاري وينتهي بكابيلاري لازم يسموه بورتال. وقد حدث ذلك في الاناتومي ثلاث مرات، اديك عارف مرتين منهم. البورتال بتاع الانتستين والليفر، وفهمت ليه في تو سيتس اوف كابيلاريز، ده يمتص الاكل وده يطلعه عشان يبقى ميتابولايز ما يقدرش يوديه الهارت على طول. وده تاني واحد هيبقى سلامه هيبقى فيزيان فور كونسنتريشن. وهنيجي للتالت برضه عندنا الاستوديو بس ساعتها اقول لكم لسه مورتال مش هحتاج اشرح انت تقولي لان لازم يبقى في تو سيتس اوف كابيلز. يبقى ده النص الصعب في الاندوكراين جلاند. عدد تاني الموظفين المدير العام رئيس مجلس الاداره. ثلاث غدد تحت تاثير انتيوتيوتي ثايرويد ادرينال كورتكس اند جونادز ما يشتغلوش الا لما الانتيوتيوتري يطلع لهم ترافيك هرمونز. نفس المجموعه دي او الانتيوتيوتري وبالتالي المجموعه دي عشان يبقى تعبيرها صح تحت تاثير رئيس مجلس الاداره اللي هو الهايبو ثالامس عن طريق رئيسي او كميتنج هرمونز. يوصلوا ازاي؟ عن طريق هايبو ثالامو هايبو فيزيال بلد سيركيليشن. دي المجموعه الاسفل. مجموعه ثانيه لا تحت تاثير لانتير ولا بوستير بتشتغل بوظيفتهم كالسم مقص البانكرون يطلع زوده عمليات ما فيهاش كنترول هياخد وقت الكنترول ده وتتعصر ضارك بالماده بس البانكرون وظيفته حاجه واحده في الجسم يبص على ليفل الكالسيوم. انت فكر لما الكالسيوم بيقل بيحصل تيتانيوم الانسان يموت يختنق كده خدناها في سكابيتي بالليل. فلو الكالسيوم مقص يطلع بانكرون زوده فورا مش حد يقول له زوده هياخد وقت ستيم يربي كان جلوكوز هيعلى يطلع الانسن يعطي ثلاث مجموعات حتى قلناها في مقابله ثايرويد باراثايرويد ادرينال كورتكس ادرينال كدار جونادز ما فيش مقابله هنا بقى فاكريس ادرينال غلط شو بقى قلنا 45 خلاص طالب فهم ايه القصه انا مش هروح بعد على طول الانتين توتري زي ما كانوا بيعملوا زمان ما ينفعش بس تبقى فاهم الدنيا. خد الغده بقى متفرده متميزه اللي هي النص فيه وبطيخه متفرده في التوجيه اللي عندك العلاج تخزن ولا خصوصا التو هرمونز بتاعتك الاي دي اتش انتيليتيك والاكسن توس اللي هو معناها باللغه اكسيليتيك ليفر لكن ده هو بتاع البوند ما بين التو بارتنرز ايموشنال بوند وهتدور قصه الفار والفار. طب ده بيتعمل في سبيسيفيك ان بي اي في الهايبوثالامس سو برومبت اند بارلنتيك وينزل مع الاكسونز بتاعت النيرون دي. وعاوز اعلمكم اناتومي مجموعه اكسونز بره النيرف سيستم يسموها نيرف ريديال نير النر نير اي اكسون مجموعه من خلال الالياف العصبيه بره يسموها نيرف. اي مجموعه اكسون جوه النيرف سيستم يسموها تراك تعلم. يبقى مجموعه خلايا جوه يسموها نيوكلس مجموعه خلايا بره يسموها ايه؟ جانجل. تاني ايه الفرق بين جانجل ونيوكلس؟ جانجل إذا كولكشن اوف نيورونز ده السنوات اهو اوتسايد انما نيوكلياس كولكشن اوف نيورونز انسايد. طب النيرف فايبر ساعتها بره سموه نيرف جوه سموه تراكت. دي كلمه التراكت كولكشن اوف نيرف فايبر بقى مش نيرف سيلز نيرف فايبرز انسايد ذا سنتر نيرف سيستم فينزلوا عن طريق هايبو ثالامو هايبو فيزيا تراكت. ده الخريطه. طيب السؤال بس لا يمكن تجاوب السؤال اللي جاي الا ما تبقى فاهم الخريطه دي. انا اسال سؤال وانتوا هتعاونوني في الاجابه. ده سؤال نظري بس مش غلط. تبع الصفحه دي على الرسمه دي سؤال نظري. ما ادري الكمبيوتر اللي هيتخلص هنا السؤال. سؤال جميل قوي بس ما تجيش كتير. انتوا بقى دلوقتي بيز على فهمك هنجمع الاجابه مع بعض. وفي كام كنترول سيستم في الجسم؟ اثنين نيرفس رابيد اندوكراينال فتي. وقلنا ان ده تكامل مش تناقض لان كل حاجه تبتدي نيرفس وتكمل هرمون انها انسان فات. السؤال دلوقتي ذا ريليشن بين ذا نيرفس اند اندوكراينال كنترول سيستم. طول العلاقات بين النيرفس والاندوكراينال كنترول سيستم. هتجاوب السؤال ازاي؟ ومع شق مثل عشقي مضاعف. طيب الناس لسه بس عشان كده في تاني اسهل بقى خلاص اصحاب من زمان مش لسه هنفهمه بالطريقه. طيب انا اتصور لو جاني السؤال ده اجاوبه على النحو الاتي. تقول لي العلاقه بين النيرفس والاندوكراين. ففي علاقه بين النيرفس والاندوكراين ده النص الاولاني وفي علاقه بين الاندوكراينال وال نيرفس. فاهم الفرق؟ يعني تاثير النيرفس على الاندوكراينال وتأثير الأورانيا على لأن معظم الطلبة الممتازين مش العاديين بيركزوا في هذه دون هذه دون الأخرى. يعني يركز في تأثير النيروس على الأورانيا وينسى تأثير الأورانيا على النيروس. مين قال إن النيروس يأثر على الأورانيا؟ الأورانيا لا يأثر في النيروس سيستم. لا يمكن يأثر بعض طبعا ده الأهم. فتفتكر في كام علاقة حسب الرسمة بين النيروس والأورانيا؟ لو انت ما صلتش للرسمة دي لازم يكون كام علاقة؟ كام؟ طيب علاقة مع الانتيرو تيوتري وعلاقة مع البوستيرو. مع الانتيرو تيوتري الاثنين يبتدوا بنفس البداية هايبوثالامو هايبوفيزيا. مع الانتيرو تيوتري يبقى ايه؟ بورتال سيركليشن. بتجيب كام حاجة؟ اثنين ريليسينج وانهيبيتينج هرمونز. مع البوستيرو بيوتري هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت وسربرايزنج للتسهيل بتجيب حاجتين برضه اي دي اتش اند اوكسي توس. الطالب اللي فهم الرسمه دي على الاقل لازم يكتب الاثنين دول هايبوثالامو هايبوفيزيال مره بورتال سيركليشن ده مع مين؟ مع انتيرو بيوتري مع انتيرو بيجيب كام حاجه؟ اثنين ريليسنج او بعدين هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت ده بيجيب تو هرمونز يختزنا ولا يصنع في البوستيرو بيوتري اللي هما ان اتش اوكسيتوسين. نيجي بقى للممتازين في نقطه مهمه الادرينال المضاده دي بتطلع ادرينالين ونور ادرينالين في الامرجنسي دي حاجه نيرفس سيستم ان انا اتخانق او ايه فالادرينالين سنتر موجود في الهايبوثالامس. بعدين فاكر الادرينال المضاده دي كانت في الابدومين والابدومين كانت سبلاي بالجريتر سبلانكينج نيرف. مين فاكر الكلام ده؟ فاكر جريتر سبلانكينج نيرف اللي كان بيغذي الليفر والاستومك كلنا السم فاكر حمل عليك ليه؟ فالادرينالين سنتر ياثر في السبينال كورد عن طريق جريتر سبلانكينج اللي يطلع ادرينالين ونور أدرينالين. فالعلاقة الثالثة هما مش اثنين هما ثلاثة. إن الأدرينالين سنتر اللي بيطلع الأدرينالين هو قريب من الأدرينالين ده موجود في الهايبو خلاص. يبقى ثلاث علاقات تانية ما بين النيرفس سيستم والإندوكراين جلاندز. علاقتين مع الأنتيرو بيتوتري والبوستيرو بيتوتري. العلاقة مع الأنتيرو بيتوتري هايبوثالامو هايبوفيزيال أسمع الكلمة الصح. بورتال سيركليشن بتجيب كام حاجه؟ اثنين ريليسنج او اثنين. طب الثانيه هايبوثالامو هايبوفيزيال ايه؟ تراك بتجيب كام حاجه؟ اثنين يختزن البوستيرو بيوتري اللي هم الاي دي اتش والاوكسين توس. في علاقه ثالثه بقى للطالب الممتاز ان الادرينالين نورادين اللي هم الغدد اللي مش هم مش تحت تاثير الانتيرو بس تحت تاثير النيرفس سيستم مباشره. فاهم الفرق؟ هم مش تحت تاثير الانتيرو بس تحت تأثير الهايبوثالامس النيرفس سيستم مباشرة. الأدرينالين سنتر موجود في الهايبو ثالامس بحيث في الايموشن فاكر في الفايت في الفلايت مش خدنا الكلام ده؟ الواحد لما ينفعل يطلع عليه نوع ازاي السنتر موجود في الهايبو ثالامس ومن غير انتيرو بيتوتري يطايق الأدرينالين شغل الجنتر سبانك كبير يطلع أدرينالين ونار. يبقى كام علاقة بين النيرفس والإندوكراينال؟ ثلاثة. الممتاز الأوائل عندهم رأي آخر ان ايفن الاندوكراين بيأثر في النيرفس. وتدي مثال او مثالين هتقولي انه لو عيان ناقص عنده الباراثورمون اللي هو بيزود الكالسيوم يبقى الكالسيوم دوريها ايه؟ هينقص. الاكسيتابيلتي هتزيد ويحصل كده يبقى الاندوكراين بيأثر في النيرفس. ومثال اخر دي امثله بقى مش هعدهم ده تدي مثال او مثالين بس يبينوا ان انت فاهم ان الاندوكراين كان بيأثر في النيرفس. العيانين اللي عندهم زيادة في إفراز الغدة الدرقية يبقى عندهم بخوص في العين سيتاميليتي والسوبثالموس والهايبرثالوزيوم هناخدها ويبقى العن ما بينامش الريتابول ولاكو سليب سايكل واخد مناخير. يعني التغير في الهرمونات اللي نقصده في الآخر بيأثر في السيتاميليتي والنيرفس سيستم. وأحسن مثالين تاخد مثال من هنا الباراثيرويد ومثال من هنا اللي هو الثيرويد اللي عندهم نقص في افراز الغده الدرقيه او زياده في افراز الغده الدرقيه. نقص في الغده الدرقيه او زياده في الدرقيه الاكسيتابيلتي بتزيد. الدرقيه اللي هي زياده الدرقه زياده الورقه. ف ثيرويد ثيرويد اوف بارا ثيرويد لازم اعتز بلغتنا العربيه اعتز طيب عارف انتوا مجيز هايين وعلماء جدا السلام العربي معدل فانا مبسوط ان يعني السنه اللي فاتت بس اول مره يبتدوا الكتاب كان يقول عبد الله فكنت عاوز اقولها ويقعدوا بقى يقولوا الله ده بيعقد الطلبه ده بدل ما الناس تبتدي من البيتيوتري يبتدي بقى كلام بسيط الهرمونز الاكشن الكنترول بيبتدي في اول حصه يقول لهم خريطه الاندوكراين جلاند ما ينفعش يا جماعه نبتدي واحنا مش عارفين ايه علاقات الاشياء ببعض يا جماعه فكتبوا خلاص ناو انت ملزم بس اقتنعوا براي العقل يعني الراجل ده اتصرف بحس ده بقى ان الصفحه دي في في في مفهوم يا تصوري يعني هي الشعله التي تضيء طريق الاندوكراين خلاص زي ما اقول لك الجمله دي اقولها في السيكولوجي السيكولوجي ده اللي بيضيء طريق التقدم الانساني وحسبتها من الاول علم السيكولوجي يتقدم ثم الهندسه ثم الطب ثم المحامش العكس وهذه امثله لا تقبل الجدال ولا يعني تقدم العلم البشري مقرون بتقدم السلوكيات أظن يعني الأجيال السابقة كلها بتبحث في السلوكيات فبتبحث في الثيرويد والبارا ثيرويد تقدم البشر مرتبط بتقدم السلوكيات هنا ده بقى الشعلة اللي تضيء بس طريق الأندوكراين نبقى فاهمين الدنيا يا تاني يلا انتوا هتساعدوني انا احط فين الاسبيس انت تملى العلاقات دي من هي الماستر جلاند ده مساله كده واحنا قاعدين على قهوه بنسال مين الماستر جلاند انتيرور بيتيوتري ومعنى كلمه بيتيوتري سبيد عشان اقولها بقى خلاص خليها سبيد كده هي مفهوم طب عيب الاسم ده فعشان كده سموها هايبوثيسيس سيريبرال كلمه طويله فهناخد كلمه هايبوثيسيس مو تحت انما هي مفهوم الكلمه صح نمو تحت المخ هي تحت المخ في كام غده تحت تاثير الانتيرو بيتيوتري ثلاثه مين بقى من غير ما يبص حتى اختبار للذاكره كانه شايف الرسم ثايرويد ادرينال كورتكس اند جونادز ما يطلعوش ده لو طلع ترافيك هرمونز نفس الانتيرو بيتيوتري والغدد اللي تحتها بيدوريها الغدد اللي معاها تحت تأثير الهايبوثالامس النيرفس سيستم ممثلا في الهايبوثالامس عن طريق ريليزنج او انهبيتنج هرمون توصل عن طريق ايه؟ هايبوثالامس هايبوفيزيال كورتكس سبريشن طب سؤال الاذكياء فقط في الام اس كيو هل يمكن اعتبار الهايبوثالامس اللي هي جزء من النيرفس سيستم بارت اوف النيرفس سيستم از اولسو ان اندوكراينال جلاند؟ ده فكر بص بهدوء كمان ما حدش قال فكر هو الاندوكراين جلاند لازم تعمل ايه؟ تطلع هرمون دايركت انتو بط طب ما هو بتطلع ريليسي وانهبيتنج ايه؟ هرمون دايركت فين؟ في البورتال سيركوليشن يبقى الهايبوثالامس فعلا هي اللينك هي همزه الوصل بين النيرفس سيستم والاندوكراين جلاند هي الاندوكراين جلاند وهي جزء من النيرفس سيستم سؤال مسكين The hypothalamus is an هجيبها لكم في السؤال الحصة القادمة بإذن الله endocrinal gland صح مش هي بس جزء من النيرفس سيستم مش بتطلع هرمون دايركتلي تو بلاد يبقى هي endocrinal gland طيب ده نص الخريطة نيجي للنصف الآخر اللي هو الأسهل في ثلاث غدد بقى لا تحت تأثير لا انتير ولا hypothalamus في المقدم هنا ثيرويد يبقى ده حتى من غير ما تبص بره الثيرويد هنا عندنا الكورتكس الله هنا جونات ما فيش مقابله بقى مش واضحه وانت فاهم ليه مش حفظ لان هنا مواضيع فايده لازم بسرعه كان سبب اللي يطلع كورتيزون يزوده الجلوكوز يزيد الانسولين يطلع ينقص وعشان كده فهمنا معلومه هتيجي بعد شويه ان هم دول اللي رابد اكشن ودول اللي هم سلو اكشن شوف دلوقتي بقى فاضل حته صغيره بقى غده كده يعني عشان نكمل الصوره متفرده متميزه في انها ولا تعمل ايه ولا ايه؟ تخزن ولا تصنع اللي هي التصنيف طب بيتعملوا لها فين الاي دي اتش الاكسوسين؟ في النيو بي اي في الهايبوثالامس وينزلوا عن طريق هايبوثالامس هايبوثالامس فين؟ دول الاي دي اتش الاكسوسين. ده الفهم. السؤال مش كده، السؤال هيجي لك الريليشن بتوين الاندوكراين الان نيرفس سيستم. الاجابه النموذجيه اهي، تقول العلاقه بين النيرفس والاندوكراين، وما تنساش الاوائل علاقه بين الاندوكراين والويل نيرفس. اللي هياخده نمره عاليه هيقولوا اثنين بس، هايبوثالام وهايبوثيزيال فورتال سيركوليشن مع الانتيرو بتجيب لي سي جي دي هرمون. هايبوثالام وهايبوثيزيال تراك بتجيب اوكسيتوسين ان ADHS. إنما الممتازين بيقولوا في حاجة ثالثة، القادر الين سنتر اللي يتحكم في المجموعة اللي مش تحت الانتين كتر اللي هو الأدرينا مضلة موجود في الهايبو ثالامس. وبعدين عشان يطلع من الأوائل يقول أهو ديفرنت إن الاندوكراين هرمونز متأثر في النيرفس سيستم، فالباراثورمون ثيروكسين نقص الباراثورمون هرمون وزيادة الثيروكسين في زيادة إفراز الغدة الدرقية بيزود الاكسبتيفيتي أوف النيرفس سيستم. ويمكن أقول لكم زملائكم في ساعة ثانية ان احنا بنجيب عينين عشان دلوقتي عندنا امراض كثيره، وموضوع يبقى انترستنج وعمرك ما تنساه. لما بدل ما اقول لك السيمتوم الساين خلي ايش نجيب العيان فعلا ونتفرج عليه. انت قدامك في السي ان اس في البي يعني علاقه الانترست لينا. لك مش عايز اقول حاجه لطيفه جدا انها للمريض ليست لطيفه الامراض دي. يا انت كبعيد يعني ليست تاكله مثل المعزي. انت بتتفرج على واحد عنده مرض فالاه بتفتكره المذاكره لما هو كارثه شوف عنده ايه. طيب نرجع بقى للورق المكتوب تاني. في هنا الاندوكراين جلاندز مرقص، في بقى organs with endocrinal function in addition to the usual function. ده سؤال شفوي. يعني دول الاندوكراينال جلاندز. افهم السؤال. في غدد مهمة في أعضاء ما هياش الاندوكراينال جلاندز. يعني هل الكيدي الاندوكراينال جلاندز؟ لا بس بتطلع هرمونات. يعني عندها الاندوكراينال function. بالاضافه هل الهارت ده الاندوكراين جلاند بس بيطلع الانترال بريتيكوب تايب اللي هو هرمون؟ ده سؤال لطيف جدا. طب هل في هرمونات بتطلع من حتت غير الاندوكراين جلاند؟ اقول لك حاجه جمله اكتر من ما كاتبينها. ما فيش تيشو في جسمك تيشو واحد ما بيطلعش هرمون. بعد دول هنقولهم امثله مشهوره. لكن اي تيشو في جسمك حتى الجلد بيطلع هرمون. هنشوف في اوائل. بس دول وظيفتهم الوحيده ان يطلعوا هرمونات فسميناهم اندوكراين جلاندز. انما اي نسيج تاني ما هواش اندوكراين جلاندز برضه بيطلع هرمون. ودي الامثله المشهوره بس كسؤال شافه. الهارت بيطلع الانترنتيكوبتايدز خدناه في السيركوليشن. الكدني بيطلع الاريثروبوتين خدناه في البلاد. 85% من الاريثروبوتين بيطلع من الكدني و15 مللي بلاد فاكر. الرينين اللي بيحول انجيوتنسين و1 اللي بيحول اول الانجيوتنسينوجين ل1 وبعد كده ال1 ل2 يرفع الضغط. ده رين ده بيطلع من الكيلو. ال 125 ده هيدروكسيكوليكال سيفرو اللي بيدي الاكتف فورم اوف فيتامين دي هنجيلها دي بعدين. ده هتاخد مننا صفحات في الشهر. الليفر بيطلع سوماتوميدينز الوسيط بتاع الجروث هرمون اسمه سوماتو سوم يعني جسم ميدين يعني وسيط. ده الجروث هرمون ما بيشتغلش على طول يخليك تكبر. ده بيستثير الكبد انها تطلع الوسيط بتاعه. سوما يعني جسم، ميدين يعني وسيط اللي بيكبرك. فعشان كده تصور لو واحد عنده جروث هرمون بس الليفر بايظ زي الاطفال عندنا اللي بينزلوا في الترع ويجي لهم بالهرسه يبوظوا الليفر. ليه ما بيكبرش؟ صغيرين كده اللي عندهم بالهرسه كلهم. طب ليه؟ ما هو ده عنده جروث هرمون بس الليفر بايظ. جروث هرمون الاول يشتغل على الليفر والليفر تطلع السوماتوميدين يكبر. فلما الليفر يبوظ ما يكبرش. برضه بتطلع الكوليكال سيفرول زي الكيدني. انا بتكلم ازاي بيتكون فيتامين دي وخدتوها في البايو. لما عندي ليها رسومات رائعه. السكين اهو بيطلع فيتامين دي 3. طب لكن عندي ليه؟ لما هنيجي لقصه الفيتامين دي بص هقول لك كالاتي. في الكوليكال سيفرول بس ما تكتبش من فضلك انت ليها رسومات انا بس عاوز اديك حاجه بتاثر في الكالسيوم معموله من الكوليسترول صح؟ في الليفر بياخد هيدروكسيد جروب عند كاربون اتوم نمبر 25 اسمها 25 هيدروكسي بوليكالسيفر. طب في الكيدني تاخد هيدروكسيد جروب عند كاربون 1 يبقى اسمها ايه؟ 125 داي هيدروكسي بوليكالسيفر. طب الماده دي اتكونت فين؟ الجلد الاشعه فوق بنفسجيه. يبقى تكوين فيتامين دي يحتاج ثلاث حاجات سليمه في الجسم اللي هم مكتوبين قصادك: كيدني وليفر وين سكين. الفيتامين دي مهم للكالسيوم ومعمول من الكوليسترول، فبيسموه ايه؟ فيتامين دي كولي عشان معمول من الكوليسترول، كالسيفرول عشان بيأثر في الكالسيوم. كم اورجان لازم يبقوا سلام في جسمك عشان يطلع هذا الهرمون اللي هو فيتامين دي؟ ثلاث: السكين والليفر وين الجاسون سيل هرمونز. عندنا بقى كلام كتير لما نوصل للجي اي تي. ده سؤال شافه هيسالك: هل في اورجان ثانيه غير الاندوكراين جلاند؟ العادة ودي في الشفا عادي يعني. خلصنا صفحة الحمد لله. رحلة الألف ميل بتبدأ صفحة. دي الإجابة المزاجية للسؤال ده نظري مهم السؤال. مش قصة ألف ورقة. إيه العلاقة ريليشن ما بين الإندوكراينال نيرفس سيستم؟ مش سايبك تجمعهم. ثلاث علاقات بين النيرفس والإندوكراينال: هيبوثلامو هيبوثلاميا بوت نمرة واحد، هيبوثلامو هيبوثلاميا تراك. لو أنا معايا الألم اللي هو الاصفر بعلم كلمه بورتال سيركيليشن وكلمه تراك، بعدين دايركت ريليشن ما بين الهايبوثالاموس والادرينال بلاك. ولا تنسى الاندوكراينال سيستم اولسو افكت ذا نيرفس سيستم. اهي قلت لك البارك هرمون والثيروكسين افكت ذا اكسيتابيت اوف ذا نيرفس سيستم. بس هو دي الحته المهمه النهارده. هتقول خدنا ايه النهارده يا نص صفحه؟ كاركترز من الاندوكراينال هرمونز. كرافت تتسلى. هرمونز ار سيكريتد دايركتلي انتو بلاد ان سمول اماونتس. شفت رمز الفراغ؟ الاقي طالب يقول لي ايه؟ اقول له تركيز الهرمون ايه؟ ايه؟ اي جرام. اي ام سكول تركيز الهرمونات بالملي جرام او جرام غلط. الهرمونات عمرها بتطلع بالملي جرام، تطلع بالمايكرو جرام او النانو جرام. سمول اماونتس ليه؟ حتى مش كاتبين في الكتاب، انا كاتب في النوتسين دي زياده. لان هم بيولوجيكالي فيري اكتف. فمحتاجين منهم كميات صغيره جدا. مش حاجه اسمها هرمون يطلع بكميه كبيره. لان هو بيولوجيكالي فيري اكتف. سو وي نيد فيري سمول اماونت. ففي الام اس كيو دي اتفقنا، لو جاب لك تركيز اي هرمون والتمييز ملي جرام او جرام غلط، ما تقراش الرقم، حتى لو الرقم صح. لازم يبقى يا بالمايكرو يا بالنانو جرام. ده يعني فعلا المعلومه ليك يا سؤال ام اس كيو. حتى اكتبها روحك الطالب الشاطر فوق كلمه سمول، يكتب يا اما مايكرو يا اما نانو جرام. ما ينفعش من جرام. هرمونز هاف يا جنرالايز اكشن يا سبيسيفيك اكشن. فالهرمونز عندها نوعين من الاكشن. في هرمونز اشتغل على كل الانسجه زي الجروث هرمون. خليك تنمو كده. زي الثيروكسين يزود الميتابوليزم بتاع اولموست، انا هستخدم التعبير ده مع الثيرويد، اولموست اول تيشوز اكسبت خمسه نبقى نقول بيجو في الام اس كيو. يعني الثيروكسين يشغل يزود الميتابوليزم بتاع كل انسجه الجسم اللي هم بقى بالمئات ما عدا خمسه بس. فطبعا سؤال الام اس كيو بيجي في مين؟ الخمسه. هجيب لك واحده بالخمسه اقول لك ده بيزود الميتابوليزم بتاعها، هو بيزود كله ما عدا الخمسه اللي هنقولهم مع الثيرويد. طب في بقى هرمونز لها سبيسيفيك اكشن زي مين؟ زي السكس هرمونز بتشتغل على السكس هرمونز، او زي الاي سي تي اتش. او بص الاي سي تي اتش بتشتغل على مين؟ على دي الكوفي. دي امثله بس. طب تالت حاجه هرمونز ار ريموفد ايدر باي ذا تارجت سيلز ابتيك. يعني لما الهرمون يشتغل على الخليه بعد ما يشتغل الخليه تكسر هرمونز او ودي قاعده عامه بقيه الهرمونز تتكسر بالليفر، معظم المرات تتكسر بالليفر. والبرودكتس تبقى اكسكريتد فين؟ يورين اساسي في الكيدني. يعني الهرمون راح يشتغل على خليه، الاساس الخليه دي بعد ما تاخد اللي عاوزاه منه تكسر الهرمون. طب الشرس اللي باقيين في الدم يتكسروا بالليفر وينزلوا بقاياهم في الكيدني. عشان كده سؤال لطيف في الامس كيو. بعض الهرمونات لما الليفر يبوظ الليفر الهرمون في الدم يحصل ايه؟ يحصل عن هايبر فانكشن. هناخد مع غدد كتيره ان انا عنده الكبد بايظ حصل له هايبر سيكريشن هرمون اللي ما اتكسرش. فكره ذكيه. هرمونز بلاي ا كي رول ان ريجوليشن اوف اولموست اول بادي فانكشنز. ده انشا يعني ايه وظيفه الهرمون؟ بيتحكم في معظم الله في الجسم انكلودنج ميتابوليزم ذات ارمس جروث اند ديفلوبمنت زي الجروث هرمون ووتر اند الكترولايتس زي الالدوسترون. الالدوسترون ده بيحتفظ بالميه وبيحتفظ بالصوديوم وينزل بوتاسيوم. ريبرودكشن زي السكس هرمون ده مش اي شيء. كلام تقراه كده يعني سهله. قالوا ليه ما تقراش حاجه؟ يبقى الهرمون تطلع يعني سمول ولا لارج اماونت صراحه. ليه احنا قلنا هم مش مدورين؟ اللي هم بيولوجيكال انجينيرنج. انت عارف كان لازم يكتبوا جمله ثانيه مكتوبه في تكست بوك مش بس بيطلعوا سمول اماونت. And according to the body mass. يعني في ميكانيزمات تخليك سمول اماونت على قد ما انت محتاج بالظبط مش سمول اماونت بالزياده شويه لا بالظبط اللي انت عاوزه. حاجه غاليه جدا. جداً جداً الهرمونات دي هما مش كبير حتى دي هما بيطلعوا الاسبوع امام and according to the body needs exactly مليون ميكانيزم يخلوها تطلع بالظبط زي ما انت عاوز لا اكتر سنة ولا اقل سنة. طيب صار هرمونز تاني حاجة مفهومة لها جنرالايز اكشن اشتغل على كل الانسجة زي الجروث هرمون يكبر كله تتلوكسي زي الميتابوليزم بتاع كله معنا كفوكا نفس الهرمون يجي اختارول بعد شهرين ولا لا او سبيسيفيك اكشن زي السكس هرمون الاستياج. ثالث حاجه ان لما الهرمون يروح يشتغل على السيل بعد السيل ما تاخد او ده كسر الهرمون. طب ما كسرهوش السيل التارجت سيل مين كسره؟ لما يكسر هو غالبا يطلع في الاسطوره ولا في اليورين يقفلنا في حاجه لما يبقى بيتزوج فيحصل هايبر الاستروجينيزم الاستروجين هيزيد لما يتكسر ثاني. Hormones play a key role in almost all body functions. Suffer a here. أنا لو هناخد صفحة أسهل. سي بي. هات صفحة أربعة أسهل عشان ما نعودش كمان إزاي. الأخيرة بس مش هسيب يعني ثلاثة الميكانيزم اكشن دي عاوز اخد لها حصة كاملة. وبنقولها بطريقة حلوة خالص. أول صفحة مكتوب نفس الجملة اللي قلناها قبل كده. هرمونز ار سبيد ان سمول اماونتس فإما لهم جنرالايز اكشن نفس الأمثلة حتى كاتبينها تاني. هتقعدوا أنت كاتبها ليه في هذا الموضوع؟ يعني لو كاتبينها قبل كده لأن أنت عاوز زي الكتاب زي الموضوع. استفدنا الهديه ما بنلخص يعيدوها تاني هيعيدوها تاني سمعت الكلام منظم وبقى جاي الهرمونز اللي سمول المونز ما قايلها قبل كده الهديه لسه ما عملتوش السنسور القصه الجايه يعني هديها لكم اقول لكم في ظرف شهر هكون رتبت يعني ايه ما قدرتش اعمل كل سنتين السنتين اللي انا طويله وفرض فيها اجزاء هنعملها كده دلوقتي بقت جاهزه انا قعدت الاخر يومين ولا اسبوعين اوزع عليكم الاجزاء اللي جم لقوا اللي بقيت الدولار برضه طعم تاني عارفين بالظبط ده الهرمون شغال جنرالايز اكشن زي جروث هرمون والثيروكسين او سبيسيفيك اكشن زي السكس هرمون والاستياج هرمون ريسبتورز تبني عليها سؤال نظري فقط مش غلط ولا صح بس انت بس انت طيب شوف اول الهرمون اللي ممكن حد يجاوبني السؤال ده كده بال يعني بتفكيري ليه الهرمون بيشتغل على الخليه A و B وما بيشتغلش على الخليه C و D؟ افتكر هنا في ريسبتور هنا ما فيش يبقى الفيرست ستيب ان هرمون اكشن ان ذا يونيون ده سؤال ام اس كيو ويز سبيسيفيك ريسبتور. اما هناخد الحصه الجايه المودل اكشن هرمونز هنشوف ازاي بتشتغل الهرمون في ستيبس كتيره جدا. لما يجيب لك في الام اس كيو الفيرست ستيب ما تقراش اجابه السؤال على انتهى الطلبه وورد وايد دور على اليونيون ويز سبيسيفيك ريسبتور دي الاجابه الصحيحه. يعني اول حاجه يعملها الهرمون يدور فين الخليه ازاي عن طريق فين الريسبتور فيها ريسبتور هيشتغل عليها ما فيهاش مش هيشتغل. فما تقعدش تقرا وتضيع وقتك في اجابه السؤال لما يقول لك الفيرست ستيب ان رود اوف اكشن اوف اي هرمون تايروكسين جروث هرمون بارت هرمون ما تقراش اللي تحتيه دور على الاجابه يونيون وين سبيسيفيك ريسبتور ده الفيرست ستيب. اول حاجه اعملها الهرمون نتحد مع الزيت يجي بعديها اي حاجه تاني ما تضيعش وقتك في قرايه بي او سي دي هي الإجابة الصحيحة تبقى البيئة مسكيو هرمونز ريسبتور كومبلكس يعد إلى كاسكيد رياكشنز مين شاطر يقول لي قلت كلمة كاسكيد يعني صغير مش فوق اتس سمول قلت ميزة الشلال ان كل ما المايه بتنزل السرعة بتاعت المايه بتزيد تزايد منتظم خلاص تزايد ايه منتظم وقلت انا عندي حاجة هما كاتبين ان الهرمون بعد ما يتحد مع الريسبتور يعملوا كاسكيد رياكشن كتاب البايوكيمستري كله كاسكيد رياكشن ده نقطة فلسفية عاوزكم تفهموها ممكن كان ربنا يوصل لأي حاجة عاوزها في وان ستيب يعني بناخد في الميتابوليزم عبارة عن سايكلز ودي تأدي دي تأدي دي تأدي دي عشان نوصل للبرودكت اللي عاوزينه في الآخر هل يصعب على ربنا سبحانه وتعالى انه يعملها لنا في وان ستيب؟ إنما هي قصد إلهي إن الأكشن 1 يؤدي ل 2 و 2 يؤدي ل 3 و 3 يؤدي ل 4 ويبقى متزايد يعني 2 أقوى من 1 و 3 أقوى من 2 و 4 فهذا التزايد المنتظم يبقى يمكن التحكم في الرياكشنز فالحقيقة الناس فاهمة قوي اللي هو حضراتكم فقط إن الهرمون ريسبتور كومبلكس كجزء من الميتابوليزم البايوكيمستري الأكشن بتاعه كاسكيد تزايد منتظم إذا عاوز التعبير العلمي لو هنترجمها حرفيا كاسكيد يعني شلال صغير انما ايه الغرض منه تزايد منتظم فيمكن التحكم في الرياكشنز ومش بس الهرمون ريسبتور الكتاب اللي بيمسكه كله كل السايكلز ما هي الا كاسكيد رياكشنز البلاد كلوتنج كان عباره عن كاسكيد رياكشنز 12 نص 11 و11 يجي 12 9 مش كده؟ الحمد لله نبدا ثلاثة دي بقى سؤال يمسكوه مهم جدا ده لازم يجي كل كل بيدير لازم يمسكوه مهم مهم نبدا ثلاثة بص معايا مهم معظم الناس اللي مش فاهمه الدكاتره في الماستري قلنا نقول له الريسبتور فين؟ يقول لي موجود على السمن غلط هو كل الاحتمالات قائمه يا في السمن يا في السيتوبلازم يا في النيوكليس كل حاجه موجوده في ريسبتور في السيل ممبر وفي في سيتوبلازم نفكر بذكاء بقى 100% اللي الريسبتور بتاعه على السيل ممبر مش قادر يدخل جوه لان السيل ممبر ده ليبيد يبقى هو لازم يبقى ليبيد ان سوليبل كل الهرمونات اللي هي ليبيد ان سوليبل ما بتدوبش ليبيد يبقى مش هتقدر تعدي السيل ممبر لانه ليبيد يبقى لازم الريسبتور بتاعه يبقى موجود على السيل ممبر طب للاذكياء هم مش كاتبينها بس مكتوبه في كتب الام اس كيو طب تفتكر هيبقى فين على السيل ممبر على الاوتر بارت ولا على الانر بارت نفس المنطق الاوتر بارت اوكي حسبنا الله يبقى اللي هو ليبيد انسوليبل مش هيقدر يعدي السيل ممبر يبقى زي الريسبتور هو لازم يبقى على مش على السيل ممبر على الاوتر بوردر اوف ذا سيل ممبر نص الاسئله بيجاوبها مش بالمذاكره بيتعلم الويف تينج طب تعالى اسالها لك بقى مين الهرمونات اللي مش تركبها ليبيد سوليبل اللي هم البروتين والبيبتايدز اللي هي واخواتها يعني والامينو اسيد الحاجات دي افصلها جت طريقه سهله كل الغدد اللي تبتدي بحرف البي بيتوتري بنكرياس باراثيرويد تركيب الهرمونات بتاعتها لازم يبقى بحرف البي بروتين او بيبتايد وبالتالي يبقوا ليبيد ايه؟ صلب فيبقى الريسبتور بتاعهم على الاوتر بوردر اوف ذا سيل حلو عشان ما تلخبطش مش هتقعد تحفظ لسه اي غده بحرف البي بيتيوتري بنكرياس اند باراثيرويد تركيب الهرمونات بتاعتها بحرف البي بروتين او بيبتايد يبقى ما هواش ليبيد يبقى ليبيد انسولب يبقى لازم يبقى على الاوتر بوردر طيب مين اللي موجود في السيتوبلازم؟ فكر يبقى لازم الهرمون يقدر يدخل عشان يمسك الريسبتور هنا يبقى لازم يبقى ليبيد ايه؟ صالب عشان يدخل في السيل ميمبرين باي سيمبل ديفيوجن. حتى دي عملها طريقه جميله. السكس هرمونز وحرف الاس سوليبل ليب وحرف الاس هيدخلوا الخليه باي سيمبل ديفيوجن. فالريسبتور ده عنده سبع تاس وهكملهم سبعه اس بعد كده الحصه الجايه في المودم اكشن. هم بيدخلوا ليه جوه الخليه؟ عشان ياثروا في الثانسز والانزيمز، عشان يوصلوا النيوكليس في النهايه واثروا في الثانسز. والثانسز ده هياخد وقت، الاكشن بتاعه بيبقى سلو كلها بحرف الاس. السكس هرمونز بحرف الاس، سوليبل بحرف الاس في الليبل، فيعدوا السيل ميمبرين باي سمبل ديفيوجن. طب ليه داخلين جوه؟ عاوزين ياثروا في عمليات فانسيس، يظهروا تركيب الانزيمات جوه الخليه. التركيب ده عشان يعملوا تنس ياخد وقت يبقى سلو. هنكمل الجستري. نيجي بقى للسؤال الصعب. في مثال واحد بس لهرمونز الريسبتور بتاعتها في النيوكليس. ده لسه بحفظه. اللي هم التي 3 تراي ايودو والتترا ايودو تيراكس. ده مش هتعرف تجيب غيره. يعني هنا الليبيد ان سوليبل. طيب وهنا الليبيد سوري وميول هرمون. انما دول بقى لازم احفظهم. ده سؤال ام اس كيو مشهور. اشور يو سؤال من الاسئله اللي بتيجي ام اس كيو هيجي لك على الريسبتور بتاع الهرمون. ده يعني تمرين مشهور. تعالي تاني بقى لاهميته. كل الغدد بتبتدي بحرف البي. ممكن تقولهم لي ثلاثه. بانكرياس باراثيرويد. الهرمونات بتاعتهم تركيبها بحرف البي. بروتين امطار يبقى ليبل ان سوليبل مش ليبل بروتين. يبقى لازم الممبر يبقى الريسبتور معمول على هانتر سيلسور سيل ممبر. طب الهرمونات اللي تركبها استيرويد بحرف الاس تبقى سوليبل في ليبل بحرف الاس. يبقى تدخل باي سمبل ديفيوجن ويبقى الريسبتور بتاعتها على السيتوبلازم. وهنكمل الحصه الجايه دخلت ليه عشان تعمل فانس بحرف الاس. يبقى الاكشن هيبقى نسبيا سلو. طيب فاقول لكم مين بقى المجموعه اللي اكشن بتاعهم سلو؟ هم دول الاستيرويدز. سلو سنتس خلق. طب هقولها جمله بصوا في دقيقه. حصه جايه نبتدي كده. تعالى نقول ايه العرض القادم. عنوان الحصه القادمه كيف تعمل الهرمونات؟ الاجابه بعربيتنا الهرمونات تعمل من خلال الانزيمات. حلوه الجمله؟ لذيذه. الهرمونات تعمل من خلال الانزيمات بطريقتين، يا اما انزيم فنسس يعني تخلق انزيم، يا اما انزيم موجود اوريدي تعمل لها اكتيفيشن. مين اللي هياخد وقت اطول؟ فنسس. خدوا بالكم اذا هيقدر يدخل جوه لحد النيوكلياس هيعطل في السنسس اللي هم دول. انما اللي خبطوا على الباب بره على السيل ميمبرين الانزيمات اللي اوريدي موجوده يعملوا لها اكتيفيشن فيبقى الاكشن رابد. تاني الهرمونات تعمل من خلال الانزيمات. الانزيم فانسس الانزيم اكتيفيشن فقط. اللي هيعمل فانسس لازم يدخل لحد النيوكلس. الفانسس لازم يبقى سوليبل عشان يدخل باي سمبل ديفيوجن. واللي يوصل لحد النيوكلس ناكو ياثر في التنس والاكشن يبقى سلو. كلها تبقى بحرف الاس اللي هم الاستيرويدز. انما البروتين والبيبتايدز اللي واقفين بره طب ازاي هيأثروا في السنس؟ يبقى كل اللي يعملوه ان هم يأكتيفيت انزيمز اللي موجوده. ده مقطع الحصه القادمه اللي هياخد حصه كامله رائعه في شرح الميكانيزم الاكشن. مبيع. اخر نقطه ونمشي. ودي عارفينها من السنه اللي فاتت. ناس فاهمه خطا ان الريسبتور على السيل ميمبرين بس. النهارده صلحناها لبعض الناس. لا يا جماعه الريسبتور على السيل ميمبرين وفي السيتوبلازم. في تصريح اخر. عدد اكبر فاهم حاجه خطا تاني. ان الريسبتور دي عددها ثابت يعني انها ستاتيك ستراكشر اللي في عدد ثابت من الريسبتور على السيل ميمبرين مال. لا ده هما بيزيدوا ويقلوا دايناميك ستراكشرز ومش ستاتيك. ومن روعه الخلق والخالق اذا الهرمون زاد بصلي عشان الاكشن ما يحصلش هايبر فانكشن عدد الريسبتورز يسموها داون ريجوليشن. واذا الهرمون قل عشان ما يحصلش هايبو فانكشن عدد الريسبتور يزيد يسموه اب ريجوليشن. واقول لك سؤال تاني في الام اس كيو. الهرمون لوحده ان اكتف. الريسبتور لوحده ان اكتف. الهرمون ريسبتور كومبلكس هو اللي اكتف. المفتاح والقفل. كيد لوحدها ما سالتش تاني. هرمون لوحده هناك ريسبتور لوحده هناك الهرمون ريسبتور كومبلكس وان اكت. والطلبه اسكى هنبقى نفكر وعقد حالات كتيره من الهايبو فانكشن هايبو يعني عنده هايبو فانكشن سببها مش نقص الهرمون انما نقص عدد الريسبتور. اقول لك حاجه ان اولز موست كويز كيسز اوف هايبو فانكشن في معظم حالات الهايبو فانكشن بتبقى سببها يا نقص الهرمون يا نقص ايه يعني حتى لو انت مش مذاكر وجالك هايبو فانكشن اكت من واحد نقص هرمون من اثنين نقص ام ريسبتور هرمون لوحده في الام اس كيو ينافي ريسبتور لوحده ينافي مين اللي اكتف هرمون ريسبتور كومبلكس والقصد الالهي ان الهرمون زاد عشان ما يحصلش هايبو فانكشن ينقص عدد ريسبتور ده فيسيولوجي نورمال داون ريجوليشن والعكس بالعكس الهرمون ينقص عشان ما يحصلش هايبو ينزل عدد ريسبتور اب ريجوليشن ايه الكوزز اوف داون ريجوليشن بجمعها لك انا عشان لما الهرمون يزيد ما يحصلش هايبر فانكشن بنعمل داون ريجوليشن بن ان اكتيفيت ريسبتور ريسبتور بيبقى موجود بس ان اكتيف او نقلل ان اكتيفيت الانترا سيلر بروتين سيجنالينج مولكيولز هناخدها دي مع المود اوف اكشن بس طبعا مشينا صفحه بدري يعني لما بيمسك الهرمون في الريسبتور هنا بيطلع وسيط سيجنال يعني اشاره هو ده اللي بيعمل اكشن فعشان ينقلل الاكتيفيتي بتاعت الريسبتور ينقلل الاكتيفيتي بتاعت مين؟ سيجنال. في طريقه ثانيه رائعه بقى انه ازاي نقلل الريسبتور؟ احنا قلنا لازم الريسبتور يبقى على الانر سايد ولا على الاوتر سايد؟ انه يحصل له انترنايزيشن يعني السيل ممبرين يبدا على الريسبتور يخليه جوه فيجي الهرمون مش لاقي الريسبتور بقى ما يقدرش يشتغل عليه يبقى انترنايزيشن اللي هو تمبري سيكوستريشن سيكوستريشن يعني تفصل حاجه من حاجه يعني الريسبتور ينفصل عن الاوتر بوردر ويدخل جوه السيل ممبرين يبدعه طب ما دي كلها على الهرمون بتاعت مين؟ وسيل انسايد and destruction of the internalized receptor ولما يدخل جوه نكسر الريسبتور يعني خليها الاول تفصل الريسبتور من الاوتر بوردر وتعمل له انترنايزيشن تاخده سيكوستريشن يعني فصل وبعدين تكسر الريسبتور جوه نمره خمسه ديكريز دي سهله مش عاوزها شرح برودكشن اوف ريسبتورز يبقى لما الهرمون يزيد المفروض يحصل هايبر فانكشن عشان ما يحصلش هايبر فانكشن بنعمل ايه في عدد الريسبتورز؟ تبقى تسمي ده داون ريجوليشن في خمس طرق تحفظوا اثنين اثنين واحد اول اثنين ان احنا مالناش دعوه بالعدد نقلل الاكتيفيتي اوف ريسبتور او الاكتيفيتي بتاعت السيجنال بتاع الريسبتور الاثنين طيب اللي بعديهم نقلل عدد الريسبتور نفسها ازاي؟ ان الاول السيل ممبرين يبلع الريسبتور سيكوستريشن يعني يخلعه من الممبرين ويعمله انترنايزيشن وبعدين يدستروي الريسبتور جوه او من الاول ما نعملش ريسبتور وبريز برودكشن يبقى داون ريجوليشن ليها كام طريقه؟ خمسه مش ليها لطيفه بقول لك ازاي نحفظها؟ اثنين اثنين واحد نين اكتيفيت مش هنقلل الاعداد هنين اكتيفيت الريسبتور موجود بس هناك او الريسبتور موجود بس السيجنال بتاعه ايه؟ بس او تكسره بس عشان تكسره لازم الاول تاخده من جوه الخليه بسموا العمليه دي ايه؟ انترنال تدخله جوه انترنايزيشن بعد استراحه او من الاول تعملش ريسبتور بالعكس بقى الاب ريجوليشن اسهل فيها تو ميكانيزم بس لما الهرمون يقل عاوز تزود عدد الريسبتور زود الاكسبريشن عدد الريسبتور يزيد وامنع الانترنايزيشن ما تدخلش حاجه جوه عشان تكسر ديكريز انترنايزيشن دور تاني نمشي هرمون ريسبتور سؤال نمبر 1 طيب على صحتي عم الفيرست ستيب ذا مود اوف اكشن اوف اني هرمون از استرالي سكول بايون ميون ويز سبيسيفيك لا ربي سؤال صح طيب تاني سؤال داخل سؤال عايز اكل كده هرمون اكت ولا ان اكت؟ ريسبتور ان اكت كومبلكس هرمون ريسبتور كومبلكس تاني بروبرتي ده هرمون ريسبتور كومبلكس ولا الاكت ولا الاكت؟ بيعمل اكتيفيتي بتاعته ازاي؟ عن طريق كاسكيد رياكشنز يعني يطلع ماده والماده تطلع ماده والماده تطلع ماده لحد ما نوصل اكتيفيتي المواد دي سميناها سيجنال في الشرح اللي بعده سيجنال كاسكيد بيمنعها اهم سؤال في الام اس كيو ان الريسبتور لارج بروتين مولكيول مش موجود فقط على السيل ميمبرين ده على السيل ميمبرين ده في السيل بلاس ده في النيوكليس نخلص من النيوكليس الرجاله ما حفظتش المثل مش ايه؟ طيب فاهم مش حافظ عشان يبقى فيل سيتوبلازم يبقى لازم هرمون يدخل له يبقى لازم هرمون ده يبقى سالبوتيد يبقى لازم يبقى ايه هو الاسترول عباره عن ايه يبقى لازم يبقى استرول الاسترول هرمون هي اللي بتشتغل على سيتوبلازم نفس المنطق اللي طالب ذكي طب ليه هيشتغل على الاوتر بورنر سيستم يبقى ده شيوخ يبقى ليبيد ان انه مش استيرويد بروتين ابوتايتس وانها طريقه جديده مين الغدد اللي بتطلع بروتين ابوتايتس الحرف البي اللي هي بتبتدي بحرف لما صفر بي مجرد مصادفه جميله بتيوتري بنكرياس باراثيرويد هل عدد الريسبتور ثابت ولا بيزيد ايه؟ يبقى في دايناميك ستراكشن الهرمون زاد الريسبتور بتقل داون ريجوليشن الهرمون قل الريسبتور بتزيد اب ريجوليشن الصعبه هو الداون ريجوليشن اللي هي خمس طرق اول اثنين عارف زي الكم والكيف الثاني جنبيها الكيف هنغير الكيف الكواليتي العدد موجود زي ما هو بس هنقلل الاكتيفيتي بتاعت الريسبتور او هنقلل الاكتيفيتي بتاعت السيجنال فاهم؟ ثلاثة واربعة تبقى جنبيها الكامل طب هنقلل عدد الريسبتور ازاي بطريقتين الاول تدخل الريسبتور جوه تعمل له انترنالايزيشن تفصله سيكوستريشن يعني ايه؟ تفصله مؤقتا وتدخله جوه وجوه بقى الخلايا تعمل ايه؟ تكسره او نمرة خمسة لوحدها من اول ما تعملش يا سيدي الريسبتور تقلل البرودكشن يكون الطريقه اللي بيتبعها العبد الله استيعاب المعلومات يبقى صعب مش تقرا السلام لازم نعمل كاتيجورايزيشن للمعلومات يعني انا عاوز اقلل السيمبل الاول على الاكتيفيتي مش ده بتاع ابي حمار على الاكتيفيتي بتاع السيمبل على الوسيط بتاعه السيمبل ادي اثنين بس بيسرعوا قوي مش الاكتيفيتي كان الانترنايزيشن منه او لو ما عملش عدل البرودكشن تاني بقى الاب ريجوليشن اسف ازود الريسبتور واقلل الانترنايزيشن معلش اول حصتين في البراين بيبقوا صعبين برضه هتبقى صعبه زي الحصتين بعد كده البراين هيبقى متعه لما ناخد بقى بلاد العمالقه بلاد الاقزام والكونتين الشانتيزم والاكروميجن بيبقوا الاقزام والفرع كل جايه بقول لك الفرع